أكون بجلسة أصحابي تجي فجأة على بالي أفرح وابتسم مواقف حلوة تطرالي صديقي قاعد قبالي من عيوني فهم أكون بجلسة أصحابي تجي فجأة على بالي أفرح وابتسم مواقف حلوة تطرالي صديقي قاعد قبالي من عيوني فهم معاهم يمكن بجسمي ولكن روحي ودمي ما كنت شاغلني أنا كلي ما تخيل لما نتخاصم وأرفض حتى نتفاهم يجي قلبي يا نبني ويجلس اسمك ويجلس اسمك.